بسم الله النور الحق هاجم كل شيطان رجيم متكبر مريض. بسم الله الذي بشر الصابرين. بسم الله القائل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. بسم الله الناصر فيك نحول وبك رسول وبك نقاتل والصلاة والسلام على النبي المحبوب والسراج المنير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بما وجد في هذه السنين الآيات السابقة فيها نفع كبير ومزدوج، فمن جهة تفريد للمبتلى والمبتلية فتقوى على دينهم وتزيدهم قوة بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ومن جهة أخرى تنزل على كل شيطان أو شيطانة متلبسة بالجسد تنزل عليهم عذابا شديدا. مهما كان هذا الشيطان المتلبس بالجسد ومهما كان سبب تسليطه سواء الحسد أو السحر أو الظلم أو عاشق أو عاشقة فاسق أو فاسقة، فهي تحبط نفوسهم وعذابهم وتبطل بإمتثال أعمالهم وتؤيسهم وتدخل الياس الشديد في انفس هؤلاء الملاعين. لهذا انصح بها كل من تسلط عليه هؤلاء الملاعين مهما كان مركزه هذا اللعين او اللعينه باذن الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم. بسم الله النور. بسم الله النور. بسم الله نور على نور. بسم الله نور على مدبر الأمور. بسم الله الذي خلق النور. الحمد لله الذي خلق النور وأنزل النور على جبل النور في كتاب مسطور بقدر المقدور على نبي محمود. يا الله الذي علا وقهر وعز واقتدر القيوم القائم على كل خلق ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يا توحدت بالملك والملكوت وتفردت بالعظمة والجبروت، ملكت فقهرت وخلقت فأمرت، لا تحول ولا تزول ولا تغيب ولا تكون قائما بنفسك سبحانك. أنت الواحد العظيم. أنت الواحد العظيم. أنت الواحد العظيم القادر العليم. بما تسلط وأعاد عبدك هذا وبك يا رب العالمين مما نبت هذا الشيطان أو الشيطان فيها دور النور. اللهم إني نسألك بأسمائك الحسنى وبإسمك العظيم العظيم أن تجعل آياتك هذه عظيمة. أن تجعل آياتك هذه يا نور النور مقويا لعزائم عبدك وبتك هذه. اللهم اكتب عليهم من الصبر صفا واجعلها على هذا اللين أو اللينة عذابا شديدا متغيرا ينسف عذابهم ينسف عذابهم ويحبطهم يا نور النور. اللهم دبر عذابهم وصبر هؤلاء الملايين. يا الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريق اللين، واستعين بالصبر والصلاة

تجد مستقيما. قالوا دينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكما عسى ربكم أن يهلك عدوكما ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعيشون. فاذكروا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكما. واصبروا إن الله مع الصابرين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها الذي حرج المؤمنين على القتال. إن يكن منكم 20 صابرون. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. فإن يكن منكم 100 صابرة فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. والله مع الصابرين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مستها ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. تلك من آيات الله.

لا

ألم ترى أن الفلك تجري في البحر بجانبنا ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللئيم إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويطغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نار بلاغ فهل يهلك إلا القوم القاسطون ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدبار السجود واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم سيعلمون من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكرى للعالمين فاصبر صبرا شديدا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ولا تبذل تستكبرا ولربك فاصبرا ولربك فاصبرا ولربك فاصبرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. إن نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم أثاما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الحافظ الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الجزير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الدائم الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعطي المطيع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الواجد المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغني المغني المال والضار النافع النور الهادي البديع القاضي الوالد الرشيد الصبور بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم بأسمائك الحسنى ندعوك يا عظيم بأسمائك الحسنى ندعوك وباسمك العظيم الأعظم اجعل آياتك هذه عظيمة ثبت عبدك هذا وبك يا نور النور ثبتهم وصب عليهم من الصبر صبرا صب عليهم من الصبر صبرا يا الله الحي القيوم اللهم اجعل آياتك هذه علامة شديدا متثمرا على هذا العين على هذا العين او الليل اجعل عليهم عذابا شديدا يا نور النور اللهم احفظ انفسهم اللهم دمر عسائلهم اللهم ابطل اعمالهم اللهم ايدهم يا نور النور اللهم ايدهم واسلمهم على عبدك وملكك يا نور النور اللهم ايدهم يا نور النور اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير نبينا محمد صلى الله عليه وسلم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.